الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. فصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية. الحجية كما تعلمون على محورين، حجية عقلية وحجية شرعية. فبما أن معنى الحجية في العرق الأصولي هو المنجزية والمعذرية، إذن المنجزية والمعذرية على محورين، منجزية ومعذرية عقلية، فمنجزية ومعذرية عقلية. أما المنجزية والمعذرية العقلية عقلية شرعية. أما المنجزية والمعذرية العقلية فهي المستفادة من حق الطاعة ومن حلف العقاب بلا بيان، مثل حق الطاعة يفيد التنبيه وإدخال التكليف في الدنيا، إذ أن كل احتمال يدخل التكليف في الدنيا. مثل حق العقاب بلا بيان يخرج الاحتمال عن الجنة في التعبير. فالظن والشك والاحتمال يدخل في درجة قاعدة حق العقاب بلا بيان، يخرج الظن والشك والاحتمال عن جنة المكلف. إذن المنجزية والمعذرية العقليتان هما المستفادتان من قاعدة حلف العقاب بلا بيان ومن مثلة حق الطاعة، وأيضا المستفادتان من القطع، إذ أن القطع كما هو منجز معذر، فلو قطعت بحرمة شرب هذا الخام فتعرف أن هذا خمر لا يجوز لي شربه وتنفذ الشرب، فتعرف بأن هذا خل وليس بخب يجوز لي أن أشربه وأنا معذور في ذلك. إذا المنجزية والمعذرية الشرعية تستفاد في الحق وتستفاد في مثلة حق الطاعة في التنجيل، ونسرق حلف العقاب بلا بيان في التعبير. وأما المنجزية والمعذرية الشرعية هي التي تستفاد من الأدلة الظاهرية كخبر الواحد مثلا أو الشهرة أو الظهور، فلو قام خبر الواحد على كلية أكل لحم الأرنب كان هذا الدليل الظاهري وهو خبر الواحد دالا على فضاحة أكل لحم الأرنب فهو مرخص. ولو دل خبر الواحد على حرمة أكل لحم الأرنب كان هذا الدليل الظاهري وهو خبر الواحد دالا على التنجيل، تنجيل حرمة أكل لحم الأرنب. من الواضح أن حرمة أكل لحم الأرنب أو كليته قد استفدناها ببركة الدليل الظاهري. ما هو الدليل الظاهري في مورد الذي ذكرناه؟ هو خبر الواحد. من الواضح أن خبر الواحد لما هو يفيد الظن، فالظن لا حجية له، لكن ببركته جعل الشارع الحجية للقدر الواحد يكون هذا الفن الحاصل من قدر الواحد معتبرا وحجته واضح. اذا نريد ان نتكلم عن فائدة المنجزية والمعزلين فهي في الآن ذكرنا اربع حالات وطبقنا هذه الاربع حالات على مثله حق الطاعه. اليوم ان شاء الله ايضا نذكر هذه الاربع حالات ونطبقها على مثله المنكور مثل قبح العقاب بالعبيان. لكن توجد تتمه لما ذكرناه في مثله حق الطاعه وهو البحث عن فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية. أما فائدة المنجزية والمعذرية العقلية فواضح ذكرناه في بحث الحق، لكن الآن نتكلم عن فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية. نذكر الحالات الأربعة بالأرض. ذكرنا أيضا قلنا إما أن تقطع بالتكليف إثباتا أو نسيان. فإن لا تقطع بالتكليف إثباتا أو نسيان ولكن تقطع بحكم ظاهري. هذا الحكم الظاهري إما ينفي التكليف وإما ينجز التكليف. إذا الصور أربعة: قطع بالتكليف المنجز، قطع بالتكليف المرقم، قطع بحكم ظاهري مرقم، قطع بحكم ظاهري منجز. نأتي إلى الحالة الأولى: أن تقطع بالتكليف المرخم. في هذه الحالة قلنا لا تصل الموضة إلى قاعدة الاستغلال العقلي، لأن موردنا الكف ومع القطع لا يوجد كف. الحالة الثانية: أن نقطع بالتكليف المنجز، وهذه الحالة أيضا نركن الى القاض ولا نركن الى ماذا؟ ولا نركن الى منجزية الاستغلال، حالة الاستغلال العقلي، باعتبار انه مع ورود القاض في هذه الحالة يرتفع الشرط، ومع ارتفاع الشرط يرتفع موضوع حالة الاستغلال العقلي. واضح. انا الان اشوف أن الكتابي، يعني من هو من أهل الكتاب المسيح واليهودي، صاهر أنه الاستغلال العقلي ماذا يقول؟ يستغل النجاسة فهو نجي، منجزية الاستغلال كافية أن تتحقق. لو المورد الأول قطعت بطهارة الكتابي، القطع بالطهارة يرفع موضوع أصالة الاستغلال. أصالة الاستغلال موردها السبب في طهارة الكتاب. القط يقول يقينان إعلان سلمك الله أن الكتاب طاهر، فبالتالي يكون القط رافعا لموضوع أصالة الاستغلال. الصورة الثانية: أقطع بنجاسة الكتاب، ايضا هذا القط يكون رافع لموضوع اطالة الاستغلال، لكن النتيجة واحدة: الاستغلال اطالة الاستغلال تقول الكتابي نجس، والقط يقول ايضا الكتابي نجس. اذا يكون القط مؤكدا لاطالة الاستغلال العقلي. في هذين الموردين نقطة، والقاط حجيته عقلية الشرعية عقلية. اذا منجزية ومعذرية القاط بحكم العاقل ام بحكم الشارع؟ بحكم العاقل. نحن الان نبحث عن فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية في الحالتين الاولتين. الحالة الاولى القاط بالتكليف المرخم، الثاني القاط بالتكليف المنجز، في هذه الحالة يوجد قطع، يعني يوجد منجرية ومعذرية عقلية. نحن نريد البحث عن فائدة المنجرية والمعذرية الشرعية. كذا ندرس الحالتين الأخرين الثالثة والرابعة. نأتي إلى الحالة الثالثة. ما هي الحالة الثالثة؟ لو قطعت، لكن لا بالتدريب، لكن بحكم ظاهري مؤخر. مثلا قامت أمارة أو قام أصل عملي، أمارة مثل خبر ثقة، أصل عملي مثل أصالة الحال مرخص أحل لكم ما في الأرض جميعا، كل كل لك حلال حتى تعلم أنه حرام. الاشتغال يقول ما دمت قد سكت في ماذا، ما دمت قد سكت في حلية أكل رحم الأرنب فهو حرام. في الدليل الظاهر الأمارة قالت لحم الأرنب حلال، أو الأصل العملي كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام أطالة الحرام. بالتالي يكون الدليل الظاهري مقدم على أطالة الشرع. كيف يكون الدليل الظاهري هنا معذر؟ يقول أنت معذور، لحم الأرنب ليس بحرام، أنت في حل، أنت في سعة، أنت في رخصة. فكيف أصبح الدليل الظاهري معذرا ورافعا لأطالة الاشتغال؟ الآن نتكلم عن هذه الفائدة، كيف أفاد هذه الفائدة؟ الجواب، قلنا أطالة الاشتغال معلقة من الدليل الاحتمال، معلقة على عدم ورود ترشية النفس. وهذا الحكم الظاهري الأمارة خبر الواحد أو أطالة الحل الأصل العملي هي بمثابة هذا الترتيب. فما دام قد تحقق الإذن في ترك التحفظ، ما دام قد تحقق الإذن والترخيص في المخالفة ببركة هذه الأمانة وهذا الأصل العملي، بالتالي يكون قد تحقق الشيء المعلق، لأن أصالة الاشتغال معلقة على عدم ورود الترخيص، وبمجيء الدليل الظاهري المرخص يكون ماذا؟ يكون في هذه الحالة قد ارتفعت من الجزئية الاهتمام. رابع الصورة الرابعة، أن يكون الدليل الظاهري القطع بدليل ظاهري لكن منجي. يعني الأمارة خبر واحد يقول لحم الأرنب حرام، الأصل العملي يقول مثلا استفهام، مثلا كنا نعلم في السابق أن لحم الأرنب حرام، شككنا ربما الشارع أحله، لا تنقض اليقين بالشك، استفهم الحالة السابقة، حرمة أكل لحم الأرنب. الاستفهام الأصل العملي يدل على حرمة لحم الأرنب، أي على افتراض أنه في السابق كنا نعلم أنه كان حرام، أو الأمارة تدل على حرمة أكل لحم الأرنب. بالتالي أصبح مؤدى الأمارة أو الأصل العملي، يعني مؤدى الدليل الظاهري موافقا لماذا؟ موافقا للاحتمال، موافقا لأطالة الاشتغال العقلي، موافقا لمنجدية الاحتمال. رابع نقرأ هذا المقدار، فائدة المنجدية المعذرية الشرعية، وهذه تكون في الحالة الثالثة والرابعة. فلما ذكرناه ظهر انه في الحالتين الاولى والثانية لا معنى لتدخل الشارع في ايجاد معذرية او منجدية. لماذا؟ قال لان القطع ثابت وله للقاط منجزية ومعذرية كاملة. بماذا؟ بحكم العقل، وان كان بهذه الدقة العقل لا يحكم، وانما العقل يدرك. وظيفة العقل الادراك والتشكيك، لا الحكومة. الحكومة والحاكم من شأن ماذا؟ من شأن الهولة، لا من شأن العقل. العقل يدرك والذي يحسب هو المولى. لكن جرى هذا التساؤل، نجد الاصوليين يردون على ذلك لكنهم يستخدمون هذه الأمور. إذا من الحالة الأولى والثانية ما دام الخطر موجود لأنه من الجزئية العقلية موجودة وليست من الجزئية الشرعية. وفي الحالتين الثالثة والرابعة يعني يوجد دليل ظاهر يمكن للشارع أن يتدخل في ذلك، يعني في جعل من الجزئية والمعذرية الشرعية. فإذا ثبت عنهم عن الشارع جعل الحجية للأمارة النافية للتكليف أو جعل أصل مرخص، هذه الحالة الأولى الثالثة تكليف ظاهري مرخص، هذا التكليف الظاهري إما أمارة خبر واحد مثلا أو أصل عملي أقالة الحياة، فالحكم الظاهري يكون مرخصا. ما دام هو مرخص هذا الحكم الظاهري يرفع موضوع يرفع ماذا؟ أطالة الاشتغال، لأن أطالة الاشتغال تقول كل احتمال منجد إلا إذا رخصت المخالفة. الأمارة والأصل العمل يقولان نحن رخصنا في المخالفة. فإذا فرد عنه جعل عن الشارع جعل الحجية للأمارة، جعل الحجية مثل الخبر الواحد للشهرة الناس للتكليف، كنت التدريب تقول لحم الأرنب ليس بحرام، أو جعل أصل مرخص كفالة الحيل كلهم لك حلال حتى تعلم أنهم حرام، فارتفعت بذلك المجهية الاهتمام، يعني ارتفع بذلك يعني بورود الأمارة أو الأصل المرخص للتكليف مجهية الاهتمام أو الظن مجهيتهما يعني. لماذا؟ لأن هذا الجعل منه يعني جعل الحجية للأمارة والأصل العمل منها من الشارع إذنا في ترك التحفظ، إذنا في ترك الاحتياط، ترك إذن في المخالفة. والمنجزية المذكورة أي منجزية منجزية الاحتلال مطلق الانكسار معلقة على عدم ثبوت الإذن المذكور، كان على عدم ثبوت الإذن المذكور أي الإذن المذكور الإذن في ترك التحفظ الإذن أو الترتيب في المخالفة. وإذا ثبت عنه الأمر انتهينا ماذا؟ انتهينا من الصورة الثالثة حكم ظاهري داخل التكليف أمارة واصلة. لا نتكلم عن حكم ظاهري مثبت للتكليف مرجو للتكليف إما أمارة أو أصل. قال وإذا ثبت عنه عن الشارع جعل الحجية لأمارة مثبتة للتكليف، مثلا خبر الواحد يقول لحم الأرنب حرام أو لأصل يحكم بالتحفظ، يعني وثبت عنه جعل الحجية لأصل يحكم بالتحفظ يعني يأمر بالاحتياط. أخو كبير تحتاط لدينه خذ عندك كلها هذا ليس هذا، تأكدت بذلك من الجزية الاحتمال، يعني تأكدت من الجزية الاحتمال بذلك، يعني بورود أمارة أو أصلا مثبتين للتكليف، لأن ثبوت ذلك الجعل يعني ثبوت ذلك الجعل يعني جعل الشارع الأمارة والأصل مثبتين للتكليف. ماذا معنى؟ معناه العلم بعدم الإذن في ترك التحفظ. كنا نشك منجزية الاحتمال ماذا قالت؟ لحم الأرنب حرام. حينما يأتي خبر الواحد أو الاستصحاب المثبت للحرمان يقول اعلن كلمك الله أن لحم الأرنب حرام، فارق بين منجزية الاحتمال وبين ورود الأمارة والعقل. منجزية الاحتمال تقول أنت شاف، لكن بما أنك شاف نحرم عليك أكل لحم الأرنب. لكن حينما ترد الأمارة والعقل لا يقول أنت شاف، تقول إعلام العبارة تقول اعلم ان حكم الله الواقع صارت مثل الارنب. العقل يقول اعلم ان وظيفتك الشرعية الان تحرير لحم الارنب وان كنت في الواقع. فان ثبوت ذلك الجهل معناه الهم بعدم الاذن في ترك التحكم ونفي لأطالة الحل ونحوها نحو أطالة الحل مثل براءة الشرعين وغيرها. تمثيلها فهذا حكي التمثيل. إذا الأمارة أثبتت التكليف أو الأصل العملي أثبت التكليف إذا لا يوجد حل وترتيب. المنهج على مسلك صنف الأخاص ماذا يعني؟ المشهور قالوا يقبح البيان يقبح الأخاص بلا بيان. بلا بيان يعني بلا علم بلا يقين بلا حق. إذا قطع المكلف بتكليف وخالف التكليف هنا لا يقبح أعقابه. قطع أن هذا خمر وشربه قطع أن الصلاة واجبة ولم يصل هذا يستحق العقوبة بلا ولا يوجد أي تفصيل. لكن لم يحق ظن أن هذا خام شك أن هذا خام احتمل أن هذا خام وارتكبه. إذا عاقبه المولى فقل هذا خبيث كيف يعاقبه على تكليفه لم يقطع به فيقبح عقابه يقبح العقاب لا بد. يعني إذا لم يقطع المكلف التكليف إذا لم يتيقن المكلف بالتكليف لم يعلم المكلف بالتكليف وعاقبه المولى هذه العقوبة قبيحة. فقال المذكور إن المنجدين ثابتة بخطوط القطع وأما غير القطع من الظن والشك والاحتمال فليس بحسن. الآن نتكلم على الصور والحالات الأربع التي تقدمت. الحالة الأولى لو قطع المكلف طبعا الأصل العملي الآن قلنا أعم الأصول بناء على مسلك حق الطاعة ماذا يكون؟ أطالت الاشتغال العقلي بناء على مسلك حق الطاعة بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان أعم الأصول العملي ماذا يكون؟ البراءة العقلية. البراءة العقلية هي المستفادة من قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان هذا ليس رواية لا تتوهمن انه رواية وانما قاعدة تخرجت مما ادركه العقلاء الذي اخذ من الروايات حديث الرأف رفع القلم عن السبيل حتى يأتلم وأنوان الى ان يقول ورفع عن امتي ما لا يعلمه. فالبراءة إن استفيدت من حديث الرأس وغير من الآيات والروايات فهي براءة شرعية وإن استفيدت من حكم العقل القاضي بقبح العقاب بلا بيان فهي براءة عقلية. إذن الأصل الأولي والأصل العام الذي عن جميع الموارد بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان هو البراءة العقلية. الآن نذكر الموارد الثلاثة الأربعة لنرى هل نخرج عن مصطفى البراءة العقلية أم لا نخرج. الحالة الأولى لو قطع المكلف بتكليف مؤسس يكون التكليف قطعه موافقا للبراءة العقلية لأن البراءة تقول أنت بريء ومؤخر وايضا القطع ماذا يقول انت بريء ومرخص فيكون القطع بالتكليف المرخص موافقا لحكم العقل الاول وموافقا للبراءة العقلية. هذه هي الصورة الاولى. الصورة الثانية لو قطع المكلف بتكليف المنجز فما لا في مكلف للأرنب البراءة ماذا تقول؟ نحن الأرنب حلال أم حرام؟ نشك نحن نشك تقول البراءة وفعال أمتي ما لا يلا يقبع العقاب بلا بيان يقبع العقاب بلا بيان فأنت يحل لك ويجوز لك أنت أكل نحن الأرنب. ثم قطعنا تحقق القاض أن نحن الأرنب حرام. في هذه الحالة يكون القاف رافعا لموضوع البراءة. كيف رافع؟ لأن البراءة تقول إذا سكت فأنت بريء. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الشيء الذي لا يعلمونه. القاف يقول إعلان أنه حرام. البراءة تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون به، ما لا يقطعون به، ما لا يتيقنون به. القط يقول تيقن ان لحم الارنب حرام، اعلم ان لحم الارنب حرام، اقطع ان لحم الارنب حرام. وبالتالي في الصورة الثانية يكون القط قطعا للبراءة. واضح؟ لا شك البراءة تجري في مورد الشاك الاصول العملية، تجري في غرب الشاك والقط يرفع. الصورة الثالثة، لو قطع لم نقطع لا بإثبات التكليف ولا نفي التكليف، خط غير موجود، لا يوجد خط بالتكليف، لا التكليف المثبت ولا التكليف المرخص للتكليف. لكن الصورة الثالثة، قطعنا بتركيب ظاهري. هنا تركيك الظاهر إما عمارة، يقول تأتي الرواية تقول لحم الأرنب ليس بحرام حلال، أو أصل العمل كل شيء لك حلال. واضح؟ هنا الدليل الظاهري المرخص من عمارة أو أصل العمل يكون موافقا لمقتضى البراءة. البراءة يقوى العقاب بلا بيان إذا لحم الأرنب حلال. الأمارة والأصل العمل يقولون لحم الأرنب حلال. إذا الدليل الظاهري المرخص يكون موافقا ومؤكدا للبراءة العقلية. لاحظ النتائج دائما بالعقل. بناء على مصلحة الطاعة هنا يصير العقل. الأصل الأول اشتغال. التكليف المرخص يرفع الاشتغال. هنا الاصل الاول براءة، التكليف المرخص يؤثر. واضح؟ نأتي الى الصورة الرابعة. كل الصور تتعاكس. الصورة الرابعة ان نقطع بتكليف ظاهري منزل. يعني توجد عندنا عمارة خبر واحد او اصل عملي يقول لحم الارنب حرام، البراءة ماذا تقول؟ لحم الارنب حلال. واضح؟ بالتالي تكون الامارة او الاصل العملي المثبتين لحرمة لحم الارنب رافعين للبراءة العقلية. بناء على مسلك السيد السيد التفت الاصل الاول الاشتغال، ثم ياتي الاصل او الاماره ويقولون ايضا اشتغال تنجيد، فيكون الاماره او الاصل العملي مؤكدين لاقامه الاشتغال عند السيد الشهيد. لان السيد الشهيد الاعم الاصول العمليه عند اشتغال، فسكت الان لحم الارنب حلال ام حرام؟ ماذا تقول قاعده الاشتغال؟ لحم الارنب حرام. ثم قام الدليل الظاهري اصل عملي او امارة ان هذا لحم الارنب حرام، صار الدليل الظاهري مؤكدا للاشتغال. هذا على مسلك السيد الصدر لا يوجد انت بتقول جيدا. بناء على مسلك المكفوف في هذا الحال الرابع، الاصل الاول الاشتغال ام براءة؟ براءة. براءة خذ العقاب بلا بيان، يعني لحم الأرنب حلال براءة. ثم تأتي الأمارة والأصل العملي ويقولان لحم الأرنب حرام، تنجيب التكليف. نعمل بالبراءة أم نعمل بمقتضى الأمارة أو الأصل العملي؟ ماذا تقول؟ عمليا فقهاؤنا والاصوليون يعملون على وفق الدليل الظاهري، الامانه والاصل العملي. ويتركون المرأة. رابع باعتبار انه قام دليل ظاهري فمع قيام الدليل الظاهري لا نعمل بالبراءة التي تجري في ظهر الشيء. لكن هذا يوجد فيه مشكلة عويصة وهي الكتبية. البراءة ماذا تقول؟ يقبح العقاب بلا يعني ماذا؟ بلا بيان، يعني بلا علم، بلا يقين، بلا قاطع. اذا كان هناك قاطع علم يقين لا يقبح العقاب، واضح؟ لكن اذا لم يكن هناك علم، لم يكن هناك قاطع، لم يكن هناك يقين، يقبح المولى ان يعاقب المسلم، واضح؟ الآن قامت الأمارة والأكل العملي. الأمارة تفيد العلم أم تفيد الظن؟ تفيد الظن. لماذا سميناها أمارة؟ أمارة ظنية، علامات ظنية. خبر الواحد، خبر الثقة يفيد القطع من الظن، يفيد الظن. الأصل العملي يفيد العلم أم الظن؟ يفيد الظن. إذن فت قاعدة البراءة محكمة. قاعدة البراءة تقول هكذا: أنت ستكتفي لحم الأرنب حلال أم حرام؟ تريد حكمه؟ لحم الأرنب حلال حتى تعلم أنه حرام. إذا قامت الأمارة أنت علمت أنه حرام أم ظننت أنه حرام؟ ظننت. فرق البراءة موجود. البراءة تقول لحم الأرنب حلال حتى تقطع أنه حرام. إذا كان الأصل الأمني وقال في الحل وقال لحم الأرنب حلال، أنت تقطع أنه حرام أم أنك تظن بمقتضى الأصل الأمني أنه حرام؟ هون كيف هذا الظن الحاصل من الأمارة أو الأصل العملي، الظن الحاصل من الدليل الظاهري مع أنه ظن وليس بقاطع، كيف رفع موضوع البراءة؟ لأن البراءة تقول يقبح العقاب بلا بيان بلا علم. إذا وجد العلم والقطع واليقين لا يقبح العقاب، أما إذا لم يوجد يقبح العقاب. فالمفروض ما دام موجود أمارة تفيد الذنب وموجود البراءة نعمل بمكتب البراءة ولا نرفع اليد عن أصالة البراءة إلا إذا تحقق العلم والحق واليقين. وبقيام الأمارة والأصل العملي لا يتحقق حق ولا يقين فتبقى أصالة البراءة جارية. تعرف الإشكال أم لا؟ واضح. السيد السعيد يقول المسجور لا بد ان يعالجوا هذه القضية. اما على مثلتنا مثلك السيد السعيد يقول نحن لا نحتاج الى هذا، لان الاصل الاول الاشتغال. قامت البراءة وقام الاصل على الاشتغال فيكون الدليل الظاهر من امارة واصل موافق للاصل الاول الاشتغال. الإشكالية تقع على مثلة المسهول. الأصل الأول براءة ثم جاء التكليف الظاهري من أمارة أو أصل العملي وأفاد التمجيد والاستغلال. هذا الذي أفاد التمجيد والاستغلال ليس بعلم وليس بطاقة وإنما هو ظن. كيف هذا الظن يرفع البراءة؟ لا يرفع البراءة إلا العلم والقطع واليقين. واضح. من هنا البراء كثير من الأصوليين لحل هذه العويصة وهذه المعضلة. وتوجد عدة مسالك في علاج هذه القضية تذكر في الحلقة الثالثة. واضح. بارك الله فيك. هذا مبنى المحقق النائم. يقول وإن كان هو ظن حقيقتان، الأمارة هي ظن حقيقتان، لكن الشارع اعتبارا وادعاءا قال أنا اعتبرت هذا الظن بمنزلة القاط فهو قاط، فما دمت قد جعلته قطعا يكون رافعا لماذا؟ للبراءة. واضح. ويرد عليه أن الرافع للبراءة هو القطع الحقيقي، إذ أن البراءة قاعدة عقلية أم قاعدة شرعية؟ قاعدة عقلية. كيف ترفع البراءة العقلية التي ترتفع بالقطع العقل الحقيقي؟ بقطع اعتباري جعلي ادعائي من السارة. واضح. على كل حال هنا بحر عميق، وهذه إتمامة وإشارة وبارقة نحو ذلك البحر. نقرأ هذا المقدار. المنهج على مسألة قبط العقاب بلا بيان، وما تقدم كان بناء على مسألة حق الطاعه ما ذكرنا من حالة الأربع، وأما بناء على مسألة قبط العقاب بلا بيان فالأمر على العكس تماما، والبداية مختلفة. البداية مثل حق الطاعة الاستغان، البداية مثل قبط العقاب بلا بيان البراءة. فإن أعم الأصول العملية حينئذ عن بناء على المسلك المسير قبط العقاب بلا بيان هو قاعدة قبط العقاب بلا بيان، وتسمى بالبراءة العقلية عن الاستفادة من حكم العقل. فمصادر إن المكلف غير ملزم عقلا بالتحقق تجاه أي تصريف ما لم ينشف في القطع واليقين. يشف الخمر حلال أم حرام؟ ما كان عند دليل لم يقطع يكون حلال. مثلا لحم الأرنب حلال أم حرام؟ يشف يكون حلال إلا إذا قطع بأنه حرام. وهذا الآن أصالة البراءة العقلية لا يرفع الفقه يده عنه إلا في بعض الحالات، ولنستعرض الحالات الأربعة المتقدمة لنرى حال الفقيه فيها بناء على مسلك الطب العقاب بلا بيان. اما الحالة الاولى، ما هي الحالة الاولى؟ لو قطع بتكليف، لو قطع بتكليف مؤخر، لو قطع اما التكليف ترتيب، فيظل فيها طب العقاب ثابتا او المعذرية التثابتة، غير انه يتأكد في حصول القاط بعدم التكليف، يعني التكليف يتأكد. واضح أم لا؟ قبط العقاب بلا بيان تقول لحم الأرنب حلال، القاط يقول لحم الأرنب حلال، القاط أكد خلية لحم الأرنب المستفاد من قبط العقاب بلا بيان. وأما الحالة الثانية فيرتفع فيها موضوع البراءة، لاحظ موضوع البراءة ما ولا يقبط العقاب بلا بيان بلا خاط، القاط يقول انا بيان، يرفع موضوع ماذا؟ البراءة. يعني البراءة تقول لحم الارنب حلال عليك الا اذا قطعت بحرمته، القاط يقول انا اقول لك انا قطع بالحرمة. فاما الحالة الثانية فيرتفع فيها موضوع البراءة العقلية، ما هو الموضوع؟ العلم، لان عدم البيان عدم العلم على التكليف تبدل الى البيان، عدم العلم تبدل الى العلم، والقاط فيتنجد التكليف، عدم القاط تبدل الى القاط فيتنجد التكليف، يعني يدخل في ذمته الاخرين. واما الحاله الثالثه فيظل فيها قلت القطاب ثابتا، هذه الحاله الثالثه في العقل الاول براها، ثم اقطع بتكليف مرخص، التكليف المرخص يكون مؤكد للبراءة، فيظل فيها قبط العقاب ثابتا، غير انه يتأكد، يعني قبط العقاب يتأكد بثبوت كمية الاذن المصانع في ترك التحقق. كيف يثبت الاذن؟ بالترتيب الظاهري، بالامارة والاصنام. واما الحالة الرابعة، ما هي الحالة الرابعة؟ الاصل الاول براءة، ثم تأتي امارة او اصل عملي، حكم ظاهر ويأتي ينجز التكليف، هنا مشكلة. هذا الحكم الظاهر يفيد العلم أم يفيد الظن؟ يفيد الظن. هذا إذا أفاد الظن كيف يرفع موضوع البراءة؟ موضوع البراءة العلم وليس الظن. فأما الحالة الرابعة فأصحاب هذا المسلك ينتظمون عمليا، فيها في الحالة الرابعة بأن التكليف يتنزل على الرغم من أن التكليف غير معلوم، التكليف مظلوم وليس بمعلوم، ويتحيرون نظريا في كيفية تخريج ذلك، يعني كيف يخرجون تقديم الدليل الظاهري على قبح العقاب بلا بيان، مع أن الدليل الظاهر لا يفيد العلم، وقبح العقاب بلا بيان لا ترتفع إلا بالعلم. ويتحيرون نظريا في كيفية تخريج ذلك على قاعدتهم الكاملة لقبح العقاب بلا بيان، بمعنى ان الامارة المثبتة للتكليف قدر الواحد اللي يثبت كلمه لحم الهرمان، بعد جعل الفتيله، بعد جعل الفتيله الامارة، بعد جعل الفتيله خبر الواحد، او اصالة الاحتياط او تدينك تحقق لدينين قد عند الشبهات، بعد جعل الفتيله كيف تكون مقام القطع الطريق، القطع الطريق العاقبة يقبح العقاب بلا بيان، يعني بلا قطع يكون طريق الى الواقع، يقبح العقاب بلا بيان يعني يقبح العقاب من دون وجود قطع موكل وطريق وجد الى الواقع. الامارة ليست قطع طريق، لا في الاسالة ليست قطع طريق، كيف تكون هذه الامارة وكالة الاحتياط مقام القطع الطريق تتنجد التكليف، مع انه التكليف لا يزال مكشوفا حتى مع قيام الامارة والاصل، وداخلا في نطاق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وداخل في دائرة قبح العقاب بلا بيان، لان حدود ودائرة قبح العقاب بلا بيان العلم ترتفع بالعلم، ما دام السير مندرج تحت عدم العلم يبقى تحت ماذا يبقى من موارد جريان القاعدة. وسيأتي في الحلقة الثالثة بعض اوجه العلاج للمشكلة عند اصحاب هذا المسلك، منها جعل الطريقية مثلك، جعل الطريقية تكمين الكاس المنتج من محقق النووي. هذا تمام الكلام في ماذا؟ هذا تمام الكلام في الادلة، ان شاء الله نشرع في الادلة المحروضة التي تبدأ بالدليل الشرعي والدليل العقلي، يأتي عليها الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.